في حديث ابن عطية رضي الله عنه بعكس ذلك كنا لا نعد السفرة والقدرة شيئا. هذا لابد أن نجمع بينهما ونقول إن ذاك فيما إذا اتصل بالحيض، يعني في أواخر حيض المرأة رأى سفرة وقدرة. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها هذا يعتبر من الحيض، لا بد أن ترى المرأة قصة البيضاء كالقطرة، هذا أيضا أبيض، هذا إذا خرج من فرجها فإن ذلك تيقنت أنها طاهرة، وأما قبل ذلك فلا. وأما هذا فيحمل على أيام الطهر، عادتها كان في أول شهر 5 أيام تحيض فيه ثم انتهى ذلك، وفي يعني نصف الشهر مثلا جاءها قدرة صفرة، هذه لا تعتبر شيئا وتلغى فلا تمنع شيئا من الصلاة وغير ذلك. قال باب الصفرة والقدرة بغير أيام الحيض، ولذلك أيده بقوله في غير أيام الحيض تفسيرا من البخاري رحمه الله تعالى لقول عائشة لقول أم يعني عطية رضي الله تعالى عنها هذا الآتي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا. أولا استعاد الحديث قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني ثقة ثاتونها الطبقة العاشرة قال حدثنا إسماعيل إسماعيل بن إبراهيم المعروف بن عليا من الطبقة الثامنة عن أيوب أيوب السختياني أيوب بن أبي تميمة أبو تميمة اسمه كيسان من الطبقة الخامسة إمام فقيه عن محمد بن سيرين هذا الأنصاري مولى الأنصار مولى أنس رضي الله تعالى عنه وهو ثقة ثبت فقيه من الطبقة الثالثة عن أم عطية أم عطية هذه الصحابية اسمها نصيبة بنت كعب وبنت الحارث رضي الله تعالى عنها وقد سبق ذكرها أنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا، أي اللون الأخضر واللون الأصفر الذي يخرج من فرج المرأة لا نعده شيئا، هذا هكذا أطلقته. وعلى إطلاقه قلنا يتعارض مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها السابق، فأراد البخاري رحمه الله تعالى بالترجمة أن يوضح أو أن يجمع بين ما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها وبين قول أم عطية، لأن قول أم عطية ما قال في أيام هذا غير، لكن هذا الإطلاق يقيد بماذا يقول في غير أيام الحيض، يحمل في غير أيام الحيض لئلا يتنافى أو يتعارض مع ما سبق من قول عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا واضح. قال رحمه الله تعالى باب عرق الاستحاضة باب عرق الاستحاضة. قال عرق ليس عرق، عرق الاستحاضة أي العرق دم الاستحاضة. وفي السنة المتصلة قال حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة كلاهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها. قال حدثنا معن ابن عيسى القزاز المدني وابن أبي ذئب اسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب الطبقة السابعة عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير وعن عمرة عن عائشة. هذا صريح في أن عمرة معطوفة على عروة، فابن شهاب يروي عن عمرة وعن عروة وهذا هو الراجح. وهناك بعض الرواية بعض الرواة قال عن ابن شهاب عن عروة عن عمرة عن عائشة، ولكن وبعضهم ادعى بأن هذا هو الصواب، لكن الصحيح أن هذا هو صحيح لأن البخاري أخرجه هكذا، وهو أن ابن شهاب يروي عن الاثنين عن عروة وعن عمرة وكلاهما يرويان عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لنا أن الزوج في اللغة العربية الفصحى أن الزوج يطلق على الرجل والمرأة، وهذا هو الأفصح إلا إذا التبس كما في باب الفرائض أو باب الوصايا والأقارب مثلا فإن ذلك يميز بالها. وأما من حيث الإطلاق فهو في نصوص كثيرة في القرآن والسنة وكذلك في أشعار العرب زوج يكثر زوج، المرأة قولها زوج والرجل قوله زوج، أسكن أنت وزوجك الجنة ما قالوا زوجتك. زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة أم حبيبة بنت جحش، هذه أخت زينب بنت جحش زينب بنت جحش أختها وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، هذه كانت استحيضت 7 سنين 7 سنين دام عليها الاستحاضة، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر أن تغتسل فقال هذا عرق، وهذا محل الشاهد بالترجمة، فكانت تغتسل لكل صلاة. وقد سبق البحث عن هذا، فكانت تغتسل لكل صلاة، بعض العلماء يرى أن هذا من عندها وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الراجح أنه زيادة الثقة، فنقول إنه مرفوع وليس مقصورا على رواية ابن شهاب فقط، على ابن شهاب فقط، فدل على أنها تتصل بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يحمل على الاستحباب جمعا بينه وبين حديث ثم وتوضئ لكل صلاة وصلي. وماذا هذه أم حبيبة؟ يقال لها أم حبيبة أيضا، كنيتها أم حبيب، وهي مشهورة بكنيتها، وقد كان اسمها حبيبة وكنيتها أم حبيب، في خلاف بين العلماء في ذلك طويل، ولكن مشهور هذا. السويد 27 في قيل في حجة لابن القاسم في إسقاط يعني مستحاضة قضاء الصلاة إذا تركتها ظانة أن ذلك حيض، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يمر بالإعادة مع طول مدة، ويحتمل أن يكون المراد بقولها 7 سنين بيان مدة استحاضتها مع قطع النظر هل كانت، لكن في بعض الروايات سبق، يعني المسألة خلافية. إن من فاتته جهلا، لم فاته الصلاة جهلا لأنه لا يجب عليه لأمر ما، مثل هذه المرأة مثلا، هل يجب عليه؟ على جمهور الفقهاء يرون وجوب الإعادة عليه، وجوب الصلاة وقضاء عليه، لكن في الحقيقة إن النصوص التي تدل على مثل هذا فما تشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، وتخير البيان في مثل هذا لا يجوز، فإذا ما يجب عليها بالجهل، تعذر بالجهل في مثل هذا. وكذلك الرجل الذي صلى بدون واحد، ترك الصلاة واحد صلى بتيمم واحد، يعني مثل أولئك ما قال لهم أعيدوا أو اغضوا، فمثل هذه الأشياء استدل بها بعض الفقهاء، وهذا هو الذي يرجحه ابن تيمية رحمه الله، ويقول إن مثل هذا لا يجب قضاؤه لأنه بالجهر، يعذر بالجهر في مثل هذا، ويذكر هذا مثالا لهذه المرأة. وبعضهم يقول، وكما يقول احتمال أن يكون استحيض 7 سنين فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا إشارة إلى بيان مدة الاستحاضة وليس إشارة إلى السؤال، فالسؤال يحتمل أن يكون في أول الأمر، فإذا استمرت على ذلك احتمال أن يكون، لكن الاحتمال الآخر أيضا يعني ما يبعد. فأمرها أن تغتسل، هذا الأمر بالاغتسال مطلق لا يدل، فلا يدل على التكرار، فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة، فلذلك فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. وقال الشافعي إنما أمرها صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وتصلي، وإنما كانت تغتسل كل صلاة تطوعا، هكذا حمله الإمام الشافعي رحمه الله، فأمرها أن تغتسل، ظاهر أن تغتسل، أمرها أن تغتسل. وهذا الاغتسال هل لكل صلاة؟ في هناك ما يدل على هذا المعنى، وأمرها أن تغتسل كل صلاة، لكن هذا الذي معنا لا يدل على هذا، إنما احتمال أن يكون أمرها أن تغتسل أي عند نهاية قرئها المعتاد لها سابقا، فعند ذلك تغتسل وتصلي، وأما بعد ذلك ففي أمر آخر. والأمر هل يستلزم التكرار أم لا؟ في خلاف في الأصول، في أصول الفقه له باب، باب الأمر مبحث، هل الأمر يقتضي التكرار أم لا؟ والراجح أنه بالقرينة يقتضي التكرار، إذا كان ما يدل على ذلك يقتضي التكرار، وإلا فلا. وعلى كل حال هذا بحث طويل، ولا نقول إن هذا اللفظ يدل على هذا، لكن الألفاظ الأخرى تدل على مسألة، وهو أن صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك. قال رحمه الله تعالى هنا يقول: وإلى هذا ذهب الجمهور، قالوا لا يجب على مستحاضة الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة، لكن المتحيرة التي لا تعرف، ومتحيرة أو المتحيرة، متحيرة محيرة محيرة محيرة مضللة مضللة، هكذا يسمونها، لأن حيرة القاضي، تحير القاضية في كيف يحكم لها أو المفتية، فلذلك قالوا محيرة أو حيرة نفسها محيرة أو مضللة مضللة، هذه يجب عليها. لماذا؟ لأنه لا يدرى هذا طهر أم حيض. ويؤيد ما رواه أبو داود من طريق عكرمة أن أم حبيبة استحيضت، فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. وسدل المهلبي بقوله لها هذا عرق على أنه لم يجب عليها الغسل لكل صلاة، لأن دم العرق لا يجب غسله. وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بن كثير وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث أمرها بالغسل كل صلاة، فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة، لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها، وقد صرح الليث كما تقدم عند مسلم بأن الزهري لم يذكرها. لكن روى أبو داود من طريق يحيى بن أبي كثير عن أم سلمة عن زينب بنت أبي سلمة في هذه القصة، فأمر أن تغتسل عند كل صلاة فيحمل الأمر. الحاصل إن الذين طعنوا في الحديث ما نجحوا في طعنهم، لأن الحديث له طرق وله شواهد فلا بد من ثبوته. لكن الأولى في هذا كما يشير صاحب الفتح في أخير الكلام يقول إلى التأويل، لكن نؤول ونقول إن الأمر ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفى لا يستلزم يعني مثلا المثبت مقدم على الناس. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم لكن نحمله على الاستحباب المستحب. لماذا؟ للنص الآخر الذي في الصحيحين: وتوضئي لكل صلاة ثم صلي. فهذا دليل على أن الوضوء يكفي. إذن الأمر بالغسل يحمل على الاستحباب، يستحب لها أن تغتسل لكل صلاة وكما فعلت هذه المرأة، ويعني اكتفت، وإن اكتفت بالوضوء فقط يجوز. قال رحمه الله تعالى: بالسنة المتصل باب المرأة تحيض بعد الإفاضة. باب المرأة تحيض بعد الإفاضة أي بعد طواف الإفاضة. الإفاضة أفاض الناس من عرفة معنى رجعوا، ونسب الطواف إليه. لماذا؟ لأنهم عادة إذا رجعوا من مكة من عرفة وباتوا في مزدلفة يعودون إلى ماذا؟ إلى البيت ويطوفونه، وهذا سمي طواف الإفاضة، هو طواف الفرض. إذا حاضت المرأة قبل ذلك معروف أنها ستحبس وستحبس من معها حتى تطوف. وأما إذا حاضت بعد الإفاضة فلها حكم آخر وهو ما يأتي، وذلك أنه لا يلزمها أن تمكث بسبب طواف الوداع. قال رحمه الله تعالى: بالسنة المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، ألم تكن طابت معكن؟ فقالوا: بلى. قال: فاخرجي. قال: ماذا؟ الإسناد عبد الله بن يوسف التنسي ومحمد كالعي دمشقي، والأصل تنس قرية من قرى مصر، والثاني مالك بن أنس، مالك بن أنس إمام دار هجرة، والثالث عبد الله بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أبو بكر، هذا اسمه كنيته من الطبقة الخامسة، عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد الأنصارية رضي الله تعالى عنها عن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد مسلسل بالمدنيين، وعبد الله بن يوسف التنسي مدني شامي ومصري، ولكنه سكن دخل المدينة لأخذ عمالك وغيره من رواة أهل المدينة. وماذا؟ وفي رواية ابن عن أبيه، وفي أيضا رواية تابعي عن تابعي عن تابعية. عمرة بنت عبد الرحمن هذه تابعية مدنية فقيهة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن صفية بنت حيي أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قد حاضت، أي في عام حجة الوداع قد حاضت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلها تحبسنا، لعلها تحبسنا عن المسير عن الرجوع إلى المدينة لكونها لم تطف بالبيت طواف الركن. فظن ذلك فسألها: ألم تكن طافت معكن؟ يعني يوم النحر، ألم تكن طافت معكن طواف الركن؟ فقالوا: بلى. أما هذا فقد طافت، وبقي علينا طواف الإفاضة، طواف إيش اسمه، وداع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: فاخرجي. إذن لا بأس عليك، أو لا حجر ولا منع ولا حبس بسبب طواف الوداع، لأنه يعني لأنه يسمح للمرأة التي حاضت تركه. فهذا دليل على أن الحيض بعد الإفاضة لا يمنع المرأة أن ترجع إلى بلدها دون أن تطوف للوداع. وفي السنة المتصلة قال حدثنا معلم الأنصاري قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: رخص للحائض أن تنفر إذا حاضت. وكان ابن عمر يقول في أول أمره: إنها لا تنفر. ثم سمعت يقول: تنفر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهن. معلم أسد هو هذا أخو بهز بن أسد، هذا بصري ثقة. وحدثنا وهيب بن خالي بن عجلان، هذا أيضا بصري، عن عبد الله بن طاووس، عبد الله بن طاووس اليماني، عن أبي طاووس بن كيسان، طاووس بن كيسان هذا اسمه، وقيل اسمه ذكوان وطاووس لقبه. قال عن أبيه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال: رخص للحائض أن تنذر إذا حاضر. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمرأة الحائض أن تنذر، يعني من البيت أو من مكة إذا حاضت بدون أن تطوف طواف الوداع. وكان ابن عمر هذا هو الرقم الذي يعطيه هذا المرقم هذا لكل فكرة يعطيها رقم ويقول يعني عدد حديث البخاري في آخره هذا المبلغ الهائل. هذا أصلا الترقيم هذا ما هو صحيح، هو بسند واحد وكلام متصل وليس له سند آخر، هذا وكأنه هذا معلق عنده وجعل له رقم 330 والذي قبله 329، وهذا لا، هذا غير صحيح، هذا بالرقم الأول وهو بالسند الأول، وكان ابن عمر ما أطفى الأول وهو بالسند وليس معلقا. يقول في أول أمره أي قبل أن يظهر أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص الحيض عن تنفر قبل طواف الوداع، يقول لا إنها لا تنفر، لماذا؟ لبقاء طواف الوداع عليها. ثم سمعته يقول تنفر، وثم سمعته بعد ذلك يقول تنفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم. وهذا معناه أن ابن عمر لم يعلم سابقا ذلك ثم علم بعد ذلك، أو كان علمه ثم نسيه ثم تذكره، يحتمل ذلك. وكان ابن عمر معطوف لما يقول طاوس لابن عباس، ليس لابن عباس هذا. وكذا قوله ثم سمعته يقول وكان ابن عمر يفتي بأن يجب عليها أن تتأخر إلى أن تطهر من أجل طواف الوداع، ثم بلغته الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم لهن في تركه فصار إليه، أو كان نسي ذلك فتذكر. وفي دليل على أن الحائض لا تطوب أي للوداع، أما للإفاضة فهذا واجب عليها التأخر بسبب ذلك. فهذا معنى ذلك أن ابن عمر كان أن ابن عباس حفظ وأفتى بمقتضى ما حفظه وأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. وأما ابن عمر فلما لم يصل إليه كان يفتي النساء لا تذهب لا تنفر إلا بعد طواف الوداع، ثم لما بلغه ذلك ترك رأيه وأفتى بمقتضى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الرخصة. قال باب إذا رأت المستحاضة الطهرة، باب إذا رأت المستحاضة الطهرة أي الطهرة من الحيض، يعني معنى ذلك أن المستحاضة يستمر بها الدم استمرار 7 سنين كما سبق لنا، 7 سنين سنة شهر شهرين هذا الآخرين، ليس المراد الطهر من الاستحاضة، إنما إذا جعلنا لها لأنها إما أن تكون عالمة بأيامها فترجع إلى معلومها السابق، وإما أن لا تكون عالمة ولكنها مميزة بصفة اللون وإلى آخره، وهذه أيضا تعود إلى معرفتها، وإما أن لا تكون ذلك هذا ولا هذا نسيا، أو كانت مبتدئة مثلا قبل هذا ما سبق لها، هذه تعود إلى بنات عشيرتها قومها فتعمل بمقتضى ذلك. إذن معنى ذلك أنه إذا انتهى ذلك الحيض واستمر الدم باستمرار ينزل، ماذا؟ هذا هو الطهر. إذا طهرت ماذا؟ تصلي ويجامعها زوجها إلى آخره، هذا هو اللي هو المقصود هنا. يقول باب إذا رأت المستحاضة الطهر، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما تغتسل وتصلي ولو ساعة، تصلي ولو ساعة، يعني ويأتيها زوجها إذا صلت. الصلاة أعظم، الصلاة أعظم، الصلاة أعظم، هذا يحتمل أن يكون من تفقه البخاري فما يميل لصاحب الفتح، ويحتمل أن يكون من تمام كلام ابن عباس، لكن يقول هذا يعني في ما تتبعه وتتبعه أنه الظاهر أنه من كلام البخاري. الصلاة أعظم، يعني أن الجماعة جماع الزوج أهون من الصلاة، إذا يعني سوغنا لها جوزنا لها أن تصلي فجماع زوجها لها فهذا أخف من ذلك، يعني جامعها زوجها إذا طهرت من حيضها. والطهر أي تميز لها دم العرق من دم الحيض فسمي زمن الاستحاضة طهرا، هي الدم مستمر سمى زمن الاستحاضة طهرا بالنسبة لدم الحيض طهرا، لأنه كذلك بالنسبة إلى زمن الحيض يحتمل أن يريد انقطاع الدم والأول وأفوق الاستياب، يحتمل أن يكون ببعيد أن استحاضة طهورة مستحاضة من أنقطع دمها نهائيا، لا هذا ولا هذا وهذا، لكن الظاهر هو الأول، المراد أن الدم مستمر ولكن انتهى أيام حيضها الذي أسند إليها النبي صلى الله عليه وسلم بكلامه السابق، ولكن دع الصلاة أياما قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغتسل وصلي، يعني هذه إذا انقضت هذه الأيام تصلي تغتسل وتصلي ويجامعها زوجها. بسنة لي منتصف على أخبرنا حدثنا أحمد بن يونس عن زهير أنه قال حدثنا هشام عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. قال أحمد بن يونس هو من سئل جدي تقدم أنا غير مرة أحمد بن عبد الله ابن يونس التميمي الاربوعي من كبار الطبقه العاشره. عن زهير هو ابن معاويه بن حديج ابو خيثمه الكبير من الطبقه السابعه. قال حدثنا هشام عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها. وهذا مسلسل المدنيين الا الاولان الا احمد و ايش اسمه وزهير فهما كوفيان. كوفيان زهير كوفي الاصل لكنه نزيل الري وقاضيها نزيل جزيره الجزائر نزيل الجزيره. وفيه من اللطائف يعني روايه تابعي عن تابعي عن خالته انها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاه قال للمرأة وفاطمه كما سبق واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذا هو محل الترجمه. وهو انه عانى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك انه اذا انقطع دم الحيض هذا هو طهر المستحاضه تغتسل وتصلي. وبناء على ذلك قالوا جامعها زوجها بناء على ان الصلاه اعظم من ذلك. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على النفساء وسنتها. باب الصلاة على النفساء أي على المرأة التي ماتت في نفاسها قبل أن تتطهر من النفاس أن يصلى عليها وسنتها أي سنة الصلاة عليها أي سنة الصلاة عليها. يعني معنى ذلك أن النفساء ما تصلي فهل بناء على ذلك إذا ماتت لا يصلى عليها؟ يقول لا بل العكس. النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن الميتة وإن تلبس بنجاسة لا يكون عن إليه طاهر. فالمرأة المستحاضة ولو كان جسم الحائض وكذلك النفساء منعنا للنجاسة الحيض أو النفاس من الصلاة، لكن إن حصل لهن موت يصلى عليهن لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع ذلك. قال بالسند المتصل حدثنا أحمد بن أبي سريج قال حدثنا أخبرنا شبابة قال أخبرنا شعبة عن حسين معلم علي بن بريدة عن سمورة بن جندب رضي الله تعالى عنه أن امرأة ماتت في بطنها فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها. قال أحمد بن أبي سريج هذا تقدم بالجمع أنه واسمه الصباح أبو سريج اسمه الصباح أحمد بن الصباح. وقيل إن أحمد هو ابن عمر بن أبي سريج فكأنه سب إلى جده. قال أخبرنا شبابة بن سوار هذا قال أخبرنا شعبة بن الحجاج عن حسين المعلم حسين بن ذكوان المعلم وكتب البصري من السنة السادسة عن ابن بريدة عن ابن بريدة عبد الله بن عيان حسين المعلم وذكر أبو نعيم في الصحابة أنه أنصاري عن ابن بريدة عبد الله بن بريدة قال عن بريدة بن حسين عن سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه. أنا عندي في الفرق بين ابني بريدة بين هذا عن ابن بريدة عندي فرق أبيات ابن بريدة إذا جاء بالإطلاق من هو بماذا نعرف بريدة عن سمرة بن جندب بن جندب رضي الله تعالى أن امرأة ماتت هي تسمى أم كعب سماها مسلم في رواية من طريق عبد الوارث الحسين المعلم وذكر أبو نعيم في الصحابة أنها أنصارية ماتت في بطن أي بسبب بطن وذلك ولادة بسبب بطن يعني الحمل وهو نظير قوله أعجبت امرأة في هرة أي بسبب هرة وليس في بطن معناه أنه إطلاق البطن إسهال لأن يعني بعضهم توهم ذلك ورد على البخاري وقال كيف يحتج بهذا. لا الصواب أنها ماتت في نفاسها في نفاسها فقال ماذا في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها وسطها وسطها وسطها بالتحريك لما يعني لأجزاء غير متفرقة يسمى وسط وسط الرأس ضربت وسط رأسه مثلا حرقت وسط رأسه مثل هذا يقال له للتحريك. وأما إذا كان يتفرد يقال له إيش جلست وسط القوم بالسكون وحلقت وسط رأسه وهذا يكون إيه التفصيل وجلست وسط البيت وسط البيت، هذا هو وسط البيت، وجلست وسط الأبيات. هذا بينهما فرق، جلست وسط البيت معناه بيت واحد، في وسطه جلست، إذن هذا ما يتفرق، المتصل متصل الأجزاء. وجلست وسط الأبيات للسكون، معنى ذلك إيش؟ كان هذا بيت وهذا بيت وهذا بيت، أنت جلست، وهذا متفرق الأجزاء. فائدة في الفرق بين ابني بريدة بن الحصيب إذا وقع في السند، يعني بالإهمال، ابن بريدة سليمان كذا، أخوه عبد الله والفرق خذا، علقمة بن مرثد إن أبهما، وأعمش محارب فلتعلما، محمد نجل جحادة كذا، فهو سليمان ونعم المحتذى. وغير هؤلاء إن أبهم قل إنه عبد الله توأم الرجل، أنا ما ولد في بطن واحد. أفاده الحفيظ في التهذيب حمدا لمن أعان في التقريب، يعني معنى ذلك إذا كان علقمة بن مرثد، أعمش محارب بن دثاء، محمد بن جحادة، كم صاروا؟ واحد اثنين ثلاث أربعة، هؤلاء الأربعة إن قالوا بن بريدة فهو من سليمان، ومن أدى ذلك كله عبد الله ابن بريدة، وهنا من هو؟ حسين، وليس هؤلاء الأربعة، إذن هنا عبد الله ابن بريدة، وهذا هو الفرق بينهما. وكان توأمين كما ذكرنا قصتهما، إنهما كان توأمين ولدا في بطن، وهذا هو الراجح. وقال وابن حبان يقول إنه مات في عام واحد، لكن الآخرون يصححون أن سليمان مات سنة 105 وكان قاضيا لمرو، فخلفه أخوه عبد الله فمات سنة 115، هكذا بعضهم قرر هذا. وقال إنه لما ولد الأول جاء عبده هذا حسيب مريدة بن حسيب، وهو عند عمر رضي الله تعالى عنه في عهد عمر سنة 15، فبشره بأن امرأته ولدت غلاما، فقال له أنت حر فرحا به. فبعد قليل جاء واحد ثاني وقال إن امرأتك ولدت غلاما، قال سبقك بها فلان، قال لا هذا واحد ثاني، فسكت، قال له إيه؟ أنه يريد أن يسلس عليه. فقال عمر زيد هذا أيضا كما أفرحت الأول أفرح هذا أيضا، مناسبة ولدي لك ولدان، فأعتقه أيضا هذا الثاني. فهذا هو بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه وولداه، وانتقل إلى البصرة وعاش معه، ثم انتقل إلى الـ إلى إلى الـ إلى الـ إلى مرو وعاش هناك، ومات سنة 60 تقريبا بريدة، وهما عاش بعد ذلك دهرا طويلا. ومن الغريب مع هذه الأيام الطويلة وعاش سليمان مريدة عن أبيه أو لم يروي، ومسلم وشاء حادثه أكثر من 10 حديث أخرجها عن طريق ولدي سليمان هذا، سليمان هذا، وهذا بناء على قاعدته المستمرة وهي المعاصرة، لأن هؤلاء كانوا يعني عصر واحد وكذا، يعني على كل حال فسمعه صعب عدم سماع هذين منهما، لأنهم عاش معه في البصرة وعاش معه في ايش اسمه في في في مرو. احتمال المسلم على كل حال اخرجه، البخاري ما لا، انما اخرجه عن طريق الثاني لعبد الله بن بريده عن مثلا عن ابن عباس او من فلان، هذه الذي اخرجها البخاري ليس عن ابيه. قال ماذا؟ او بالسند المتصل قال حدثنا باب، قال حدثنا حسن بن مدرك، قال حدثنا يحيى بن حمان، قال اخبرنا ابو عوانه اسمه الوضاح من كتابي، قال أخبرنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد أنه قال سمعت خالتي ميمونة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون حائضا لا تصلي، وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلي، وعلى خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه. العادة إننا نذكر دائما إن البخاري أحيانا يقول باب كذا باب كذا ترجمة وترجم عليه، وهذا معنى مستقيم، وأحيانا يقول باب وليس هناك يذكر ترجمة، إنما مجرد باب فقط وليس فيه مترجم. فهذا يقولنا إنه بمنزلة الفصل مما قبله، فالحديث الذي بعده يتعلق بفصل الماضي. وهنا ما المناسبة؟ قالوا إن البخاري يقول كأنه يقول إن الصلاة على النفساء يقتضي أنها طاهر، إنما هذا حدث حكمي بدليل هذا الحديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حذاء أم سلمة، وكان ثوبه بعضه علي أن يصيبها، فهذا يدل على أنها كانت في حكم الطاهر. فإذا إذا ماتت المرأة تعتبر طاهرة بالنسبة للصلاة عليها، لأنها ليست في جميع أجسام أحكامها تكون نجسة، إنما الدم فقط هو النجس. فهذا هو مراد البخاري رحمه الله، ولذلك قال باب وليس معه بدون ذكر شيء. وعادته في ذلك يقول أنه بمعنى المفصل من الباب، بمعنى الفصل من الباب الذي قبله، بمعنى الفصل مفصل. يقول لك إيش عندكم؟ ها؟ عندنا نسختنا يقول مفصل، بمعنى الفصل من الباب الذي قبله. ومناسبته له أن عين الحائض والنفاس طاهرة، لأن صوبه صلى الله عليه وسلم كان يصيبها إذا سجد وهي حائض ولا يضر ذلك. أولا حسن بن مدرك هذا شيخ البخاري، هو الطحان البصري أحد الحفاظ، وهو من صغار شيخ البخاري، بل البخاري أقدم منه، وشاركه بشيخه يعني يحيى بن حماد المذكورون. بخاري يروى عن يحيى بن حماد ولكن هنا بواسطته، وكأن هذا الحديث فاته فاعتمد فيه على الحسن المذكور، لأنه كان عارفا بحديث يحيى بن حماد. هنا نزل النزول كما يقول المحدثون قرحة في الوجه، يقولون إيه النزول قرحة في الوجه، ولذلك يعاب على محدث النزول. ومن ثم حمل بعض المحدثين على التدليس، هذا هو أغراض كثير من المدلسين، أنه لو حدث عن فلان فقال الحاضر كيف يحدث عن فلان، هذا أصغر منه، فلذلك يتجنب يدلسه ويذكر الذي فوقه كأنه يعني سمعه من صغة ثم ذلك. هذا أحد أسباب، وهذا أخف التدليسات، هذا أخف جدا، هو ثقة ولكنه لصغاره يخجل لو ذكر اسمه وتركه وانتقل إلى الذي فوقه. هذا طيب على كل ما يضر مثل هذا وإن كان في حظ نفسه. فهذا البخاري يروي عن يحيى بن حماد هذا الذي يروي عنه الحسن المدري، لكنه هنا معناه أنه فاته هذا الحديث عن شيخ يحيى، فاعتمد على تلميذه هذا الحسن المدري. لماذا؟ لأنه كان متخصص بأحاديث يحيى بن حماد، فلذلك اعتمد على البخاري إن كان أصغر منه. قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أخبرنا أبو عوانة اسمه الوضاح من كتابه، وهذا دليل على أن أبا عوانة يختلف حفظه من كتابه، فإذا حدث من كتابه يقولون إنه أضبط، وإذا حدث من حفظه أحيانا في خلل، وإن كان حفظا لكنه كتاب أضبط. لذلك يقال فيه إشارة من كتاب، قوله من كتابي إشارة إلى أن أبا عوانة حدث لي من كتابي لا من حفظي، وكان إذا حدث من كتابي أتقنه مما إذا حدث من حفظه، حتى قال عبد الرحمن المهدي كتاب أبي عوانة أثبت من حفظه هشيم، ما هو من أبي عوانة، حتى هشيم الذي أجمع على كونه متقنا يقدم عليه كتاب أبي عوانة. إذن معنى ذلك أن هذا الحديث من أضبط ما يكون عند يعني أبي عوانة. قال أخبرنا سليمان الشيباني، سليمان ابن أبي سليمان، وأبو سليمان اسمه فيروز الشيباني، يقال أن عبد الله بن شداد قال سمعت خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تكون عائضا. ميمونة عائزة أم سلمة، ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، خالته وخالة ابن عباس كذلك أيضا رضي الله تعالى عنه، أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني معناه محل صلاته، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت له محل يصلي فيه في البيت يعني أحيانا، وهو يصلي على خمرته، والخمرة هذه هي تعمل من سعاف النخل بقدر ما يخمر الوجه، وذلك كما تعرفون أن أيام الأيام الصحراوية البلدان الصحراوية في أيام الحرارة حر حصباؤها، وفي أيام البرد برد أبرد حصباؤها، فماذا يفعلون؟ يأخذون من سعاف النخل بقدر ما يغطي الوجه واليدين، يضعوا اليدين فيسجدون عليها، هذه تسمى خمرة. وأحيانا تطلق على مصلى سجادة صغيرة التي تكون بقدر قامة، لكن هذا مجاز. ومن ذلك الحديث الذي ثبت أن صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس على خمرة فجاءت فأرة فجرت الفتينة فأحرقت إلى آخر الحديث، هذا معناه أنه أطلق على السجادة الكبيرة الخمرة، إن كان أصل الخمرة لا يكون إلا لما يخمر وجهه فقط. قال وهو يصلي على خمرته إذا سجد أصابني بعض ثوبه، هذا محل الشاهد، إذا سجد أصابني بعض ثوبه، فدل على أنها طاهر إلا المحل الذي يكون محل الأذى وهو محل الدم فقط، إلا الدم فقط. فدل فاستدل البخاري بهذا على أن الصلاة على النفساء لا يستغرب، سنه النبي صلى الله عليه وسلم وأفادنا أنها طاهر، إن المؤمن لا ينجس حيا وميتا. وزيد على ذلك مما يؤيد ذلك حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جنبها وهي حائض ويقع ثوبه عليها، وهي دليل على أنها طاهر، وهذا هو محل أو وجه الاستدلال. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وبصرنا وقوتنا وعيدنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوف، ولا ارحمنا رب العالمين. امين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا اله الا انت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.